خد بس هقولك تقتل قرار مدة الحرجات قد جربت والماتشي هتكافك كده من فوقك انا عايز اكون موضوع جد حريق البركان ولا خد ما تخافش حما ده مش بيقعد نفسي في جيتك حد يراد لما انت يا مرا مش هتصد لي طب تبدا شباب انت لا شب شب مش متشاب ايدي على وشك هتسقاب امك مشهوره باسعاف عشان التعبان يركبها عشان التعبان يركبها انا بيك يلا هنا نو حنجله هديك دنجله يا حروب بيك ارض انا سيطره خبط من ورا هديك بيترى مني هتترن اهرب وارجع لهتتقطع سب هتسمع مع تشتيت خوجه ونط ارجو بشطه هريت له شطه وجالها نزيل فرحتنا ولعنا من اجلك يا عريسنا عمر محمود بشر زعيمنا نفس دي بشر العزه وحبيبنا معروف برجوله مع مين جاينا عاملين فيها مساجين شارع ال 22 فيها عطان الكومبانتين يا جراوي مشلوله بيبان انك في دماغك تعبان للفيديو في تليفوني عريان مبسوط قوي فيه من زعلان مع انك دبله بقرون هلسي في جيتك احلى سبون وعايش لي بدور المسجون متخطر قوي في التليفون انما في التنفيذ مش حرفوش لا ده انا مطروش عطعتوشوش كل الاطفال عارفك مظبوط لكن بحدود ظبطت في عمود علم الاعلى ايه يا مزغدة ما تتوق كده عزمك على الغدا خد ارقزة نام على بطنك وانا هرشقلك طرفي في كفك بالرضا بهواك ياللي المرة ماسكك رجاك والغرقانة وسطنا عيناك الكف معلم ففك وانت ما حرمتش هاك ولا تنط من الشباك هتلاقي زنجو بيستناك كل الجهزة معاك شايفك عارفك يا منغمي بنت المرار مدت الحرجات لفك ضرب تقول ما تشيد صدري منبش عايز اكون هتكام باك كده من بقك انا عايز اكون موضوع جد تعبنا من تحت معاك ارتحت ونفسي في شحط يروقني جابني اخر اصلي مبطل يلا اخلعي بيدي عوقتي يا زميكس خد بس هقولك يا زميكس البت بتاعتك دي ليكس جاتلي كتير نعمل سوبليكس نعمل كم قالت اعمل شيكش انا قاعدة معاك ساعتين عطاطة طلعت دي تموت في الشعباطة كلمة حق مرام شطشاطة اديت اربعة بالزباطة قالتلي في لسه اتنين قالتلي في لسه اتنين طب هديك ورزيك مراعيكا يا فرخة ناديك يا ما وديتك خد ده صباعي وسيب ده دراعي على كل دماغ حطيتها شغل لك وحك الحك كل مليون فك لاشكالك اخلع بالفل هدي كف وهنزل سف وزبط حالك يا مجاري بتحبوا اللي بيديكوا عالي ما بخصمش عيالي يا عيالي انتوا شباشي بالنسبة لي ما سمعتش عنكم مش مرضية بينا فروق وسنين ضوئية انا صاحب الكورة الارضية كله بيسلب بالحلمية وخلص انتم وخيالكم الصبي عامل ارهابي فرحة للغبي بكم ضرر لم جروي وعمل لغدي وندم ولوبابي شايف له ابطار طب انا جيت لك هاتلي جماعتك وزبط ساعتك عدم فيه لجل حبيبتك يا خرف ستك قلي تفتك شدة فيه يا زعيم انا مدروس سكنتي جحيم قدك نافذ اصلي غشيم من تحت ايدي ما طلعش سليم اصلا انا قطعت لا معزة افرك مطوع وقدي غزة سنة غير الشقف الطنزة يا زميتي جزيت انا عزة وجرت اما سيدي بشر شارع على عيسى وده خالصة يا عم عمر بشر ده شخص مهم لاجل عريسنا الفرحة دي بما تولع يا زمان احمد ايه الجرح ده مفيش بعديه من بلدنا اللي بموت فيه اي حكاية خالصة على ديدنا مش اي برجالة حكو خالد شاب نزي برجولة مش فاقد عمره ما ابن اي واحد في الفيل ابو ياسين ده قائد ده زعامة نور وهبة جاي معايا لليلة خامة السفاح جارح بالجبن عمو المرام ده اتقل حملة ده اللي مفيش منه ليه فانز المقاتل مروان التوينز المتدور الشيك ده برنس ده كريم اوكا قلبي بص الكولة بنحبه ده قصاد اخصى متعور ودراته هو زعامة ابراهيم ماضو خلصة معاه مش حابة كلام قالين اخوات وقلوبها جريئة عمر الكوبيسي وحشني حقيقة